تقدم دي عشان أتقدم شوي عشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. ذكرنا مما ذكرناه من المسائل في الأسبوع الماضي في محظورات الإحرام ما يتعلق بالاستغلال، وذكرنا الخلاف فيه، وذكرت الفرق بين ما منعه الفقهاء أو بعض الفقهاء من الاستغلال بنحو المظلة المتحركة كالشمسية والسيارة وما أشبه ذلك. وجدت يعني أو ذكروا تعليلا يميز فيه بين الاستغلال الممنوع والاستغلال الذي رخصوا فيه. ذكرنا في الأسبوع الماضي شيء، والفقهاء ذكروا أيضا شيء آخر. فمما ذكروه أن الاستغلال الذي يقصد منه الاستدامة هذا ممنوع عندهم على المشهور عند المتأخرين في المذهب، وهو الذي مثل المحمل قديما أو السيارات حديثا، فهذا يقصد منه الاستدامة لأنه يطول، ولكن الفرق بينه وبين الثابت أن هذا ما يتحرك بحركة الإنسان. لكن قالوا لو كان يتحرك بحركته لكن لا تقصد منه الاستدامة، كما لو ظلل على رأسه بشماغه يعني ومشى، فهذا عند جماعة من المتأخرين أنه جائز. وقد تخرج مسألة الشمسية للمظلة هذه على هذا القول، أنا أقول قد تخرج، وهذا سبب ذكري لهذا لأني تأملت كلامهم، فقد يخرج من كلامهم أن ما يسمى بالشمسية أو المظلة الخفيفة هذه أنها جائزة على المذهب، بخلاف غطاء السيارة فهم يرون أنه لا يجوز، مثل المحمل قديما بالنسبة للرجل، والله أعلم. لكن طبعا على القول الراجح ذكرنا سابقا أن الراجح أنه جائز مطلقا، جائز مطلقا، وأنه ما في دليل على المنع منه. لكن الكلام على تخريج المظلة على كلام متأخر فقهاء الحنابلة ويعني تعليلهم لهذه المسألة. طيب، اليوم لأن الدرس طويل لن ندخل في مناقشات، سوف ندخل مباشرة في الدرس إن شاء الله تعالى. اليوم فيه إضافة جديدة لعل الله ينفع بها، والأخوة اجتهدوا جزاهم الله خير في الإعداد، الأخ أبو متعب اشتغل وجاب واجتهد وجزاه الله خير، الأخ إبراهيم العصيمي ومعه الأخ أيضا أسامة ليش السحيمي، ها لا أسامة السحيباني يبدو لي السحيباني، جزاه الله خير جاب لنا اللي يسمونه بروجيكتر وهيئة مع الأخ أبو متعب. ففي طبعا يعني ما نقدر نقول إحنا جبنا أشياء جيدة مرة، لكن حسب اجتهاد الأخوة يعني سنستفيد منها إن شاء الله، لأن الحج كل ما كان صوت وصورة كل ما اتضح أكثر. وسبب حرصي أيضا على هذا أن بعض الأخوة طلبوا هذا، طلبوا أن يكون فيه شيء يعني من الصور توضح، فقلنا سنحاول، ولعل في لقاءات أخرى يكون إعدادنا لها أقوى إن شاء الله تعالى وأوضح. فنبدأ على بركة الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه، فإذا رأى البيت رفع يديه. طيب خلنا نأخذها واحدة واحدة عشان نشرح، لأن اليوم الكتاب ما هو بين يدي. باب الدخول أو باب الدخول إلى مكة، هذا الباب عادة يذكر فيه الفقهاء رحمنا الله وإياهم صفة الدخول إلى مكة في الحج والعمرة، وما يفعله الحاج والمعتمر أول ما يدخل إلى مكة، وما الذي يسن له. فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه: يستحب أو يسن الدخول إلى مكة من أعلاها والخروج من أسفلها. أعلى مكة هو المنطقة التي تسمى اليوم المعلاه أو الحجون، ونحن بالنسبة لنا أهل الرياض واضحة، لأن هو مدخلنا، مدخل أهل الرياض اليوم إذا أتوا من طريق السيل الكبير، نحن ندخل للحرم من جهة الحجون. فتدخل مكة تصل إلى منطقة المعابدة ثم تتعداها بيسير فتصل إلى منطقة الحجون، يجي كبري الحجون يسمونه، وتأتي أيضا المقبرة المسمات مقبرة المعلاه، وهي بحسب الصورة اللي عندنا. طبعا احنا ما لقينا صورة يعني واضحة الحقيقة، لكن هذه المنطقة من هنا يعني، بحيث انك لو لو لو بتلت تجي من هالجهة هذه تتجه الى منطقة المسعى، الى المسعى، فهذه الجهة هي جهة ايش؟ اعلى مكة، يعني نستطيع ان نقول هي جهة الشرق، جهة الشرق، وهي جهة باب الكعبة، جهة باب الكعبة، وباب الكعبة هو شرقي الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا دخل من أعلى مكة، وهي التي كانت تسمى قديما ثنية كداء، ثنية كداء بالفتح والمد. وأكدية مكة ثلاث: كداء وكدى أو كدن وكدي. فعندنا الثنية العليا تسمى كداء، طيب هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من ثنية كداء في الحج؟ طبعا الثابت في الصحيحين أنه دخل من هذه الثنية في فتح مكة، هذا ثابت في فتح مكة بلا ريب. وكثير من العلماء قالوا أنه دخل أيضا حتى في حجة الوداع، وأنا الآن لا أذكر شيئا صحيحا في هذا صريحا، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم دخل من جهة باب الكعبة يؤيد طبعا أنه دخل من هذه الثنية. طيب لماذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم من ثنية كداء؟ ذكر احتمالات الله أعلم بصحتها، قالوا لأنها أعلى مكة فهي أفضل جهاتها، لأن مكة تقسم إلى قسمين، تقسم إلى قسمين، قسم يسمى المعلاه، هذا المعلاه المنطقة هذه، وقسم يسمى المسفلة وهو يقابلها تقريبا المنطقة هذه اللي تقريبا منطقة المسفلة الحالية والهجلة واللي يسمونها الشبيكة قديما. طبعا القادم إلى المدينة من المدينة هو في الحقيقة يأتي من هذه الجهة، من هذه الجهة، هذه الجهة تقريبا، هذه الجهة اللي هي جهة الشبيكة وما الشبيكة وما يتبع الشبيكة مثل الهجلة وأصل المسفلة أيضا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ثلث أو نصف دائرة أو قريب من هذا، يعني أخذ من هنا وأتى من هنا، هذا يدل على أنه كان إيش؟ قاصدا، قاصد أن يأتي من وجه الكعبة، قاصد أن يأتي من وجه الكعبة، هذا يدل على الأفضلية، يدل على الأفضلية. طبعا الآن ما في ثنية اسمها كذا ولا، كلها راحت مع الطرقات، لكن الكلام على الجهة، الكلام على الجهة أنه أتى من جهة وجه الكعبة. طبعا أيضا الآن طبعا ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب بني شيبة أيضا في حجته، وأنا لم أقف على نص صحيح في هذا في الحج، إنما جاء عند الطبراني من حديث ابن عمر في الأوسط بإسناد ضعيف، بإسناد ضعيف، ولكن في عمرة القضية جاء هذا عن ابن عباس بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد الحرام من الباب الأعلى أو قال الأكبر، والباب الأعلى أو الأكبر هو باب بني شيبة وهو في جهة وجه الكعبة اللي هي هذه الجهة التي ذكرناها، هذه الجهة اللي هي جهة المسعى الآن. طبعا أيضا باب بني شيبة الآن يوجد باب أظن رقم 26 اسمه باب بني شيبة، لكن العلماء يقولون الباب الذي يقابل باب بني شيبة القديم هو باب السلام، هو باب السلام. طبعا لماذا نقول يقابل؟ لأن ما في شيء اسمه باب بني شيبة الآن الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكعبة الأبواب القديمة كانت مجاورة للكعبة، لأن موضع الكعبة كان صغير جدا يعني، ثم بدأت تتوسع، يعني المسعى كان بينه وبين الكعبة بيوت وأسواق ومقاهي، هذا في اللي أدركه آباؤنا كما حدثني أبي وغيره، وكما حدثنا شيوخنا كالشيخ عبد المحسن العبيكان وغيره ممن عاشوا فترة في مكة وغيرهم. أما الآن المسعى نفسه دخل، وما وراء المسعى أيضا دخلوا في التوسعات، كان قديما في التوسعات التي قبل هذه وضعوا كما ترون يسمونه قوس، إشارة إلى باب إيش؟ بني شيبة. هذا القوس أو طوق، هذا يقال إنه موضع باب بني شيبة القديم، وتشوفون الآن مجاور للكعبة، قريب جدا من الكعبة، قد يكون ما بينه وبين الكعبة إلا 20 متر أو 18 متر أو أقل بقليل أو أي أكثر بكثير بيسير. هذا هو. ومع هذا الشيخ بن جاسر رحمه الله لا يعني لا يؤيد هذا القول في منسكه مفيد الأنام، يقول إن هذا القوس الموضوع أو العقد الموضوع، يقول هذا ليس هو موضع الباب، لأن هذا العقد يقول هذا داخل حدود الحرم القديمة، داخل حدود المسجد القديمة. فعلى كل حال لا أحد الآن لا أحد يستطيع أن يدخل مع باب بني شيبة الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا وجود له، لا وجود له. لكن كانوا يقولون إن باب السلام مقابل له، باب السلام مقابل له، وإن كان الآن مع عدة توسعات أصبح بعيدا. فعلى هذا من دخل من باب السلام لا يكون دخل من باب بني شيبة، لكنه جاء فعل فعلا يقارب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود والله أعلم من الدخول من هذا الباب أمران. الأمر الأول أنه دخل من جهة باب الكعبة، وباب الكعبة يعتبر هو وجه الكعبة، فهو من باب إتيان البيوت من أبوابها، فكان باب بني شيبة هذا تقريبا مقابل لباب الكعبة. هذا باب بني شيبة وهنا يكون باب إيش؟ الكعبة في هذه المنطقة، فهو مقابل له. فمن دخل من جهة المسعى من الأبواب التي تكون إما باب السلام أو باب العباس أو عبارة باب السلام أو عبارة باب العباس اللي هي السلم العلوي، يكون قد أتى من وجه الكعبة، من وجه الكعبة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن باب بني شيبة كان هو الباب الرئيسي للمسجد الحرام، ولذلك من أسمائه الباب الأول والباب الأكبر والباب الأعظم. فلأنه هو الباب الرئيسي وهو موضوع في وجه الكعبة أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منه والله أعلم. فهذان سببان. طبعا الآن لا يوجد باب رئيسي أصلا في تلك الجهة، لا يعني تقريبا الأبواب التي هناك يعني حاليا يعني الأبواب الكبرى والرئيسية تفرقت من قديم، حتى الباب المسمى باب السلام يعتبر بابا معتادا، ليس مثل باب مثل الملك عبد العزيز أو باب الملك فهد الأبواب الكبيرة، أو كان قديما باب اسمه باب العمرة. هذه أبواب كبيرة في المسجد الحرام وهي 4 أو 5 أبواب. على كل حال هذا الدخول كما قلنا قبل قليل قد لا يتأتى الآن أصلا، لأن التنظيم الحديث لإدخال الحجاج لإدخال المعتمرين بالذات يعني غالبا له تنظيم آخر، لا يكون من جهة المسعى، يكون من جهات أخرى. هذا خلاصة الكلام على مسألة الدخول مع وجه الكعبة أو مع أعلى الكعبة ومع باب بني شيبة. وذكرت لكم أنه ليس هناك نص واضح في الحج الصحيح، لكن كون النبي أتى من وجه الكعبة هذا يؤيد أنه دخل من أحد هذه الأبواب، ولعله لم يكن هناك بابا كبيرا أو لم يكن أصلا هناك بابا إلا باب بني شيبة. وهل كان هذا الباب يعتبر باب يغلق؟ هو في أصل الأمر لم يكن هناك باب يغلق، كانت أسواق تعبر إلى الحرم من بين البيوت فتسمى أبواب، لأن تحفها البيوت، لأن الحرم أصلا لم يكن له جدار يحوطه، لم يكن له جدار يحوطه، إنما هذه الفتحات والله أعلم في الأصل كانت تسمى أبوابا، يعني يعبر منها الناس ويدخلون منها إلى الحرم. والباب ليس هو ذو الردفتين أو ذو يعني نعم، إنما هو المدخل إلى الشيء سواء كان فيه ردفتان أو لم يكن فيه ردفتان والله أعلم. طيب، هذا ما يتعلق بالدخول إلى مكة وكذلك الدخول إلى المسجد الحرام. أما الخروج فمن أسفلها وهو تقريبا يقابل أعلاها، وهي يقولون المنطقة التي تسمى الشبيكة، تسمى الشبيكة وما قاربها، كما تسمى الآن منطقة الهجلة والمسفلة قريبة منها والله أعلم. طيب، هذا السؤال هنا، ونجتهد أن ما نسأل إلا في شيء مهم، يعني الطريق عندنا اليوم طويل. ها، طيب جيد، انت عدى. ها، لا لا ما له علاقة، لا لا ما له علاقة. الاتيان بالمواقيت هو تعظيم للحرم، فلا تدخل إليه إلا من خلال هذه المواقيت محرما، بس ما له علاقة من الوجه ولا لا. طيب ماشي، وهذه صورة أخرى توضح أيضا باب بني شيبة قديما. طيب ماشي، قال: فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعا، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان. طيب، يقول: فإذا رأى البيت، يعني رأى الكعبة المشرفة، تسمى البيت، تسمى الكعبة، تسمى البنية، وتسمى بأسماء أخرى. فإذا رأى الكعبة المشرفة، يعني إذا دخل، لم يذكر المؤلف ماذا يقول عند الدخول، وهو في الحقيقة يقول عند الدخول كما يقول في الدخول إلى أي مسجد، نفس أذكار الدخول، يدخل بقدمه اليمنى ويأتي بالأذكار المشروعة عند دخول المسجد، وأصحها أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا الذي رواه مسلم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. قال: رفع يديه، رفع يديه يعني على هيئة الداعي، لأنه يكبر ويهلل ويحمد ويدعو، وذكر هنا دعاء، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف، ورد عن بعض السلف وهو: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا وزد من زاره، إلى آخر الحديث، لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إسناده ضعيف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى البيت رفع يديه، ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، فأنكرها بعض العلماء ورآها بعض العلماء، ورويت عن بعض السلف مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وروي عنه نحو هذا الدعاء الذي أشرنا إليه قبل، وجاء عن بعض السلف كسعيد بن المسيب، ولكن الأقرب أنه لا يسن ذلك، فإن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 120,000 وقيل 140,000، لم ينقل أحد منهم نقلا صحيحا أنه وقف ورفع يديه ودعا، لذلك كان الإمام مالك وغيره من العلماء ينكرون هذا، ويروى عن بعض الصحابة أيضا إنكار هذا، وقال: إنما تفعله اليهود، ولذلك نقول ليس من السنة في شيء، ليس من السنة أن ترفع يديك عند رؤية البيت، ولا أن تقف، ولا أن تدعو، بل تبادر كما بادر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن استلم الحجر ثم طاف بالبيت. ولذلك لا يسن هنا ولا يشرع في قول عامة العلماء، إلا في قول ضعيف جدا لبعض الفقهاء، لا يشرع صلاة تحية المسجد، بل يشرع الابتداء بالطواف مباشرة. ولذلك قالوا تحية البيت الطواف، تحية البيت الطواف، وبعضهم يقول تحية المسجد الحرام الطواف، والتعبير بتحية البيت أحسن، وكلا التعبيرين سائغ، لكن تحية المسجد الحرام مثل غيره. والمقصود هنا بتحية البيت أو تحية المسجد الحرام على الصحيح أن المقصود أن هذه التحية للقادم من الخارج، قدم للحج ولا قدم للعمرة ولا قدم من عرفة أو منى، فيكون أول ما يبدأ به هو الطواف قبل كل شيء. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما بدأ به أن توضأ ثم طاف بالبيت. فيكون الأفضل أن من قدم إلى مكة حاجا أو معتمرا، الأفضل أن يبادر بطواف العمرة أو طواف القدوم إذا كان قارنا أو مفردا. نعم ماشي. قال ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، ويطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله. طيب خلنا شوي. طيب أول ما إذا نسيت شيء، ما لأن الكتاب معي، فإذا نسيت شيء نبهنا عليه. أول ما يدخل الحاج أو المعتمر فهو إما أن يكون معتمرا عمرة مفردة، أو معتمر عمرة تمتع، فيطوف طواف العمرة وهو ركن من أركان العمرة، أو يكون حاجا مفردا أو قارنا فيطوف طواف القدوم. وطواف القدوم سنة مؤكدة للحاج القارن والمفرد. فيبدأ الإنسان بالطواف، فيشرع في الطواف. قبل أن يبدأ بالطواف، قبل الشروع في الطواف، يسن له أن يطبع. والاطباع هو جعل الرداء تحت إبطه الأيمن. فرضنا هذا الآن الرداء، يجعله تحت إبطه الأيمن ويخرج ضبعه، هذا يسمى إيش؟ الضبع، وليس الضبع، يقول الضبع بالسكون، وليس الضبع اللي هو الحيوان، والحيوان يقال الضبع ويقال الضبع أيضا. هذا الضبع عنده من الإبط يقولون إلى نصف العضد أو جميع العضد كما في القاموس، بعضهم يقول هذا، وكلاهما قولان لأهل العربية. هذا العضد فسمي الضبع لأنه سمي اطباعا، لأنه يخرج ضبعه يعني عضده، يخرج العضد. فيجعل الرداء هكذا، فيكون هنا طرف والطرف الثاني يأتي به هكذا. لو كان الرداء كبيرا، بعض الأردية ما شاء الله كبير، وبعضنا سيأخذ له شيء، يعني مو بالضرورة يكون طرفه هنا، المهم أنه يخرج العضد ويخفي الثاني، يضع طرفي الإزار عليه، وليس بالضرورة أن تكون الطرف هكذا عليه، لا، المقصود أنه يستره ويغطيه. هذا الاطباع سنة، ولكنه سنة فقط في الطواف، لا قبله ولا بعده. فمن خطأ بعض الحجاج والمعتمرين أنهم يطمعون من بداية الإحرام إلى نهاية التحلل، إلى نهاية الإحرام وهو التحلل، وبعضهم يطبع في الطواف والسعي ثم يتركه. لا، الاطباع فقط مع بداية الطواف وينتهي بنهاية الطواف. فإذا انتهيت من الطواف تترك الاطباع وتضع الرداء على المنكبين وتغطي منكبيك، لأن الأفضل للمصلي أن يغطي منكبيه، يغطي الإنسان منكبيه ويصلي وقد غطى منكبيه ويجمعهما ولا يتركهما مسدولان هكذا. هذا اسم الاطباع. طيب، الاطباع مشروع في الطواف كله في السبعة الأشواط وليس في الثلاثة الأولى مثل الرمل، والاطباع مشروع في هذا الطواف فقط، لا يشرع في طواف آخر، لا يشرع في طواف الوداع ولا يشرع في طواف الحج أو طواف الإفاضة. حتى لو طفت بردائك لا تطبع، فليس معنى أنك لابس الرداء تطبع ولابس الثوب ما تطبع، لا، هو مشروع فقط في الطواف الأول، في الطواف الأول، في الطواف الأول. واختلفوا بالنسبة لأهل مكة هل يطبعون أو لا يطبعون، والأقرب أنهم يطبعون، يطبعون لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا زين في طوافه الأول. فإن طافوا طوافا أول بأن كان المكي متمتعا فإنه يطبع، وهكذا في عمرته فإنه يطبع. وأما إذا كان قارنا أو مفردا فليس عليه طواف قدوم مشروع، لا يستحب للمكي طواف قدوم لأنه لم يقدم، لأنه لم يقدم، هو في مكة، ولذلك المكي لا يجوز له أن يقدم السعي، لا يجوز للمكي أن يقدم إيش السعي، لأنه ليس عليه طواف قدوم. ومن شرط صحة تقديم السعي أن تطوف قبله طواف القدوم. ولذلك القارن والمفرد إذا لم يطف للقدوم لا يصح له أن يسعى للحج، بل يؤخره إلى يوم العيد أو ما بعده. طيب ماشي، اللي بعده. قالوا يبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا، يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر ويمشي في الأربعة، وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبرا وهلل، ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو في سائره بما أحب. إيش؟ ويدعو في سائره بما أحب. نعم. ثم يصلي ركعتين خلف المقام. طيب، خلنا من ركعتين الآن. طيب، الآن بدأ المؤلف يتكلم عن صفة الطواف. طبعا يبدأ الحاج والمعتمر الطواف من الحجر الأسود، هذا الحجر الأسود، هذا فيستقبله كما في الصورة هنا، يستقبله قريبا منه أو بعيدا منه. ونلاحظ أن كلما أبعد الحاج كلما زادت إيش سعة المقابلة، لأنها تكون إيش أكثر، تكون إيش أكثر من هنا ومن هنا. ولذلك أزيل الخط، كان هنا خط واحد، هذا الخط كان خطأ، لأن مقابلة الحجر تزداد من هنا كأنها مثل حرف يعني خطين متوازين، مو متوازين، يتسعان كلما اتجهت إلى أن تبتعد، بحيث يكون هكذا، تكون إيش هكذا كأنها حرف سبعة أو حرف ثمانية. يعني فرضنا هذا الحجر الأسود، أنت كلما ابتعدت عن الحجر الأسود تزداد عندك إيش؟ المحاذات. ولذلك يعني لا تدقق في المحاذات إذا أبعدت، لأن المحاذات واسعة، فإذا رأيت بعينك أنك محاذي، قد أكون أنا هنا في هذه النقطة وأنت في هذه النقطة، وكلانا نعتبر إيش؟ محاذيين للحجر، فتشير إليه أو تنتهي أو تبتدئ بحسب الحال التي أنت عليها. طيب، تشير إلى الحجر الأسود، هذا الحجر الأسود نشير إليه هكذا كما في الصورة بيدك اليمنى. فيه ناس يشيرون باليدين الثنتين هكذا أو هكذا، يقولون كأنهم يصلون، هذا قول لبعض فقهاء الحنفية أو للحنفية عموما، لكنه ضعيف. والصواب الذي عليه الجمهور أنه يرفع يده إيش؟ اليمنى فقط، ويشير بها قائلا الله أكبر. طبعا الذي يفعل عند الحجر الأسود، ذكروا أنه مراتب، ذكروا أنه إيش؟ مراتب، إما أربع أو خمس مراتب، سأذكرها باختصار. أعلى مرتبة على القول بصحتها، وهي قول بعض العلماء وهو المذهب، أنه يستلم الحجر ويقبله ويسجد عليه. ومعنى أنه يسجد، طبعا لا يمكن السجود المعتاد، لكن يريدون بالسجود هنا وضع إيش؟ الجبهة، وضع الجبهة. قالوا لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ولا يصح، وإن صححه بعض المتأخرين، لكن الصواب الموقوف على ابن عباس، ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. ولذلك مرتبة السجود الصحيح أنها ليست سنة، لكن الخلاف فيها معروف بين الفقهاء، منهم من رآه ومنهم من، والصحيح أنه لا تسن لأن لم تثبت مرفوعا عنه سلم. والذين نقلوا صفة استلام الحجر في الأحاديث الصحيحة لم يذكروا السجود، إنما جاء في رواية ضعيفة، الصحيح فيها الوقف. المرتبة الثانية أن يقبل، يستلم الحجر ويقبله، وهذه الحقيقة هي المرتبة الأولى، هي المرتبة الأولى، فيستلمه بيده ويقبله. طيب، هل يستلمه بيديه الثنتين أو بيد واحدة؟ السنة أن يستلمه بيده اليمنى فقط، يعني دائما قاعدة ما فيه تكريم يكون إيش؟ باليمين. ومعنى الاستلام المسح، ولذلك قالوا من الخطأ اللغوي أن تقول استلمت البريد أو استلمت الكتاب، هذا خطأ، لأن يعني استلمت يعني إيش؟ مسحت، لكن تقول تسلمت الكتاب، تسلمته يعني أخذته. المقصود أن الاستلام هو المسح، فيقبله ويمسحه بيده اليمنى، ولا يحتاج أن يقبل يده لأنه قد قبل الحجر مباشرة. المرتبة الثانية وهي الثالثة لو قلنا خمس، أن يستلمه بيده إذا عجز عن تقبيله، يستلمه إيش؟ بيده، ويقبل يده، ويقبل يده، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلمه بيده وقبله بيده، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الصفات توسعة على الأمة. المرتبة الثالثة وهي الرابعة بالترتيب الخماسي، أن لا يستطيع أن يستلمه بيده، لكن يستلمه بشيء في يده، قالوا مثل المحجن أو السجادة أو غير ذلك، أو الشماغ، يعني ما تستطيع تصل إليه بيدك، بينه وبينه زحمة ومساء، لكن تستطيع أن تستلمه بشيء في يدك طويل، قالوا مثل المحجن، فقد كان يستلمه بمحجن معه، والمحجن هي العصا التي توكى عليها التي هي معقوفة الرأس، فكان يستلمه بالمحجن، ويقبل المحجن، ويقبل المحجن لأن فيها أثر من أثر الحجر الأسود. وهذا رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي الطفيل عامر بن واثر الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر بمحجن في يده ويقبل المحجن، وروى ابن ماجه أيضا. وأيضا جاء موقوفا على ابن عباس كما في مسند أحمد أنه كان يفعل هذا، وهذا الموقوف جاء في سنن النساء الكبرى مرفوعا، قد يكون خطأ من بعض رواته والله أعلم، لأن نفس الإسناد كله من طريق جاء من طريق مجاهد عن ابن عباس، لكن الصحيح لا شك حديث واثلة الليثي أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي. طيب، يقول المؤلف ويقول بسم الله والله أكبر. أما التسمية فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير، فالسنة أن تقول الله أكبر، ومن قال بسم الله فلا بأس، فقد ثبت هذا في مسند أحمد ومصنف عبد الرزاق والبيهقي وغيرهم من حديث ابن عمر، والطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه يسمي، لكن هذه من زيادات ابن عمر على السنة، من زيادات ابن عمر على السنة، وترك التسمية أفضل وأولى وهو السنة والله أعلم. طيب، باقي عندنا المرتبة الرابعة، ما ذكرناها، ما المرتبة الرابعة؟ أن لا يستطيع أن يستلم بمحجن ولا غيره فيشير إليه بيده اليمنى من بعيد. طيب، هل يقبل؟ لا، لا يسن هنا التقبيل، لأن ليس في أثر من آثار الحجر، فلا يقبل، لا يسن التقبيل، فضلا أن يفعل كما يفعل بعض الجهلة أنه يرسل القبلة في الهواء، يرسل بعض ثلاث مرات، هذه بدعة ليس لها أصل، فلا تقبل الحجر من بعيد لأن هذا الفعل محدث ليس له أصل. قال ويقول ويدعو بما تيسر ويذكر الله في سائر الطواف، يعني بقية الطواف. طبعا ذكر المؤلف أنه يقول في بداية الطواف اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بإسناد ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال الصحيح أن هذا الدعاء لا يذكر لعدم ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثابت في الطواف هو التكبير كما تقدم عند محاذاة الحجر الأسود في البداية وفي كل شوط في بدايته، وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين اليماني والأسود، فإما أن يقولها مرة أو أن يكررها ثلاثا أو أكثر أو يختم بها الشوط، وهذا جاء ورد في حديث عبد الله بن السائب المخزومي رضي الله عنه. طيب، باقي الطواف ماذا يصنع؟ يفعل ثلاث عبادات. كم عبادة؟ ثلاث عبادات في الطواف. الأولى ذكر الله عز وجل، الثانية الدعاء، الثالثة قراءة القرآن وهو من ذكر الله. فأنت مخير أن تقرأ القرآن أو تدعو بما شئت من الدعاء لنفسك وللمسلمين ولأهلك ولغيرهم، أو تذكر الله بأنواع الذكر، تسبيح وتهليل وتحميد وغير ذلك. ولا يثبت في دعاء الشوط الأول والثاني والثالث والرابع إلى آخره شيء، بل الأدعية التي يقال إنها عن الشوط الأول والثاني كلها محدثة ليس لها أصل في السنة. طيب، هل السؤال في السؤال ولا نمشي؟ طيب، اللي بعده. طبعا قال ويرمل، يرمل ما هو الرمل؟ الرمل هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى، المقصود أنه لا يعني يتوسع في الخطو. وبعضهم قال هو يعني جري لكنه ليس شديدا، فالمقصود أنه يمشي مشيا قويا يدل على الشدة. وصورته نستطيع أن نفعلها الآن أو نبينها بالتقريب هكذا، يعني حتى يكون واضح للجميع. يعينك علينا يا عيسى، يصلح أن نخش ميدان الآن. أنت مثلا مطبع، فالرمل أنك تفعل هكذا. لا أنا يمكن خففت، خاف أطيح بها الأشياء دي. زين، نستطيع أن نقول إيش؟ ليست هرولة، ليست، لا تصل إلى الهرولة، هي دون الهرولة. زين، أقل من الهرولة، يعني تمشي بهذه الطريقة. يعني تستطيع هذا. ولذلك قال كثير من الفقهاء أنه يحرك، يحرك إيش؟ مناكبه، يدلك على القوة والشدة. مو أنه مثل ما يفعل بعض الناس يهز هز كذا، لا، ليس هذا مراد. المراد أن الحركة الطبيعية، الحركة الطبيعية التي تدل على. ولذلك أخرجنا إيش؟ العضد واطبعنا. نعم، هذا ما يتعلق بالرمل. والرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، ويكون الرمل في جميع الشوط. ولذلك قال من الحجر إلى الحجر، يعني من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، من الحجر الأسود. لأن فيه قلة من العلماء قالوا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ثم يستريح بين الركنين، يمشي عادي، وهكذا في الثاني وهكذا في الثالث. لكن هذا القول ضعيف. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية فقط، وله سبب ليس هذا موضوع بيانه. لكن الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم والذي دلت عليه السنة كما في حديث ابن عمر وحديث جابر وابن عباس وغيرهم من وغيرها من الأحاديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمل في الأشواط الثلاثة كلها. طيب، نفتح مجال كما هو المعتاد اللي عند السؤال خفيف. تفضل شيخ عبد الله. ما ورد شيء يدل على قراءة القرآن في الطواف، لكن جمهور العلماء يجوزونه، وقد كتب بعض أهل العلم فيها كتابا مستقلا، فلا بأس بقراءة، لأن الغرض ذكر الله عز وجل، فبأي ذكر فعلت ذكرته فهو حسن، ومن أعلى الذكر قراءة القرآن. لكنه لم يرد نص خاص يدل على. طبعا عندنا الحديث المشهور، حديث عائشة رضي الله عنها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، والصواب أنه موقوف. الصواب أنه من قول عائشة، قد رواه عبد الرزاق في المصنف عن عائشة بإسناد صحيح. نعم، لكن يعني معناه صحيح كما قال الله عز وجل حيث أمر بالذكر، فقال جل وعلا فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقال ويتكبر الله ولتكبروا الله على ما هداكم، وغيرها من الآيات الكثيرة التي تحث على الذكر في أثناء الحج. وجاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج العج والثج، والعج كثرة التلبية ورفع الصوت بها. وجاء أيضا في المسند من حديث معاذ بن أنس الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الحاج قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وفي إسناده ضعف. فالمقصود أن النصوص كلها نصوص الكتاب والسنة تدل على مشروعية الإكثار من ذكر الله عز وجل في الحج والله أعلم. طيب ماشي. ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويعود إلى الركن فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله. طيب يسن أن تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم هو هذا البناء الصغير المعروف، هذا كما في الصورة هنا، ولكن خلف مقام إبراهيم يتسع يتسع يتسع إلى آخر المسجد، فإذا لم تجد مكانا قريبا أو كان هنا زحام في هذه المنطقة فارجع، لا تزاحم الناس ولا تؤذي نفسك ولا تؤذي الآخرين، فارجع إلى المكان المناسب، فكل هذا يعتبر خلف المقام. نعم سأترك كثير من التفاصيل لأن الوقت ضيق، وإحنا سنتكلم عن الحج كله اليوم ولا أدري متى بننتهي، لكن ماشي ها ماشي. نعم قال ويعود إلى الركن فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه. طبعا استلام الحجر الأسود سنة بعد الركعتين إن تيسر، والآن غالبا لا يتيسر لا يتيسر، لكن إن تيسر تستلمه. طيب إذا لم يتيسر الاستلام هل يشرع الإشارة والتكبير؟ الجواب فيه خلاف، والراجح أنه لا يشرع لا يسن، لأن الأصل في العبادات إيش؟ التوقيف، ما في قياس هنا. نعم والقياس طبعا مع الفارق، القياس هنا مع الفارق. نعم ماشي اللي بعده. قال ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى. طبعا أيضا قوله يخرج إلى الصفا من بابه، ما في الآن خروج إلى الصفا من بابه، لا لم يعد هناك شيء اسمه باب الصفا وتخرج، الآن الصفا والمروة أدخلتا داخل الحرم فلم يعد هناك أبواب، وبعض العلماء يقول إن الصفا والمروة لا يزال مشعر مستقل خارج المسجد، قولان للمعاصرين، الأقرب أنها دخلت في المسجد دخلت في المسجد، وعلى القولين كليهما لا يوجد باب الآن بين المسجد وبين الصفا، إنما في مسجد في أبواب وراء الصفا والمروة وراء في الأخير، فقول يخرج هذا يوم كان في خروج، ولذلك الذي يتكلم على المناسك اليوم أو يكتب فيها لا ينبغي له أن يقول ويخرج إلى الصفا من بابه، لأن ما فيه الآن، حتى الطرق التي يسلك بها إلى الصفا الآن اختلفت أصلا فيه طرق أخرى بسبب اختلاف البنيان. نعم قال فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه. طيب فيرقى على الصفا، يرقى يعني يصعد على الصفا، الآن تقريبا كل الناس في الدور الأرضي يرقون على الصفا لأنه كله مبلط الآن، الصفا ما بقي منه إلا شيء يسير، فاللي يدور يطوف في الدور الأرضي فالغالب أنه يصعد على الصفا طبيعي، فكل من جاوز ممر العربات فقد صعد على الصفا، والصعود على الصفا مستحب وسنة، فإذا صعد على الصفا استقبل القبلة استقبل القبلة ورفع يديه وذكر الله وهلل وكبر ودعا، يرفع يديك هيئة الداعي هكذا وليس كهيئة المصلي كتكبيرة الإحرام، إنما هكذا يرفع يديه كأنه يدعو ويكبر، كم عدد التكبيرات؟ يكبر 3 مرات فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هكذا جاء في حديث جابر، ثم يدعو بما تيسر، لم يرد هنا دعاء خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن ابن عمر أدعية فمن حفظها وأرادها، لكن لا نقول أنها سنة وذكرها بعض الفقهاء، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ هنا شيء، إنما دعا دعا، فتدعو بما تيسر، ثم تعود فتكبر الله عز وجل ثلاثا، ثم تأتي بالذكر السابق مرة واحدة، ثم تدعو بما تيسر، ثم تعود فتكبر ثلاثا، ثم تذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم هل تدعو مرة ثالثة أو لا تدعو؟ قولان للعلماء، الراجح أن ما في دعاء بعد الذكر الثالث، ما في دعاء، فيكون الذكر والتكبير ثلاث مرات والدعاء بين ذلك، كما هو في حديث جابر في صحيح مسلم، لكن قال ودعا بين ذلك، هكذا في مسلم، هذا معناه. وجاء واضحا في مسند أحمد بإسناد صحيح، وفي مسائل أحمد بإسناد صحيح، زين، التفصيل هكذا أنه دعا مرتين وذكر الله ثلاثا، وهذا يوضح رواية مسلم التي فيها بعض الإجمال. نعم ماشي. قال ثم ينزل فيمشي إلى العلم ثم يسعى إلى العلم الآخر. المراد بالعلم العلامة، العلامة، وكانت العلامة قديما أميال موضوعة، أميال موضوعة، الآن أصبحت العلامة الأنوار الخضراء، الأنوار الخضراء، فالأنوار الخضراء هي علامة على بطن الوادي، فإذا يمشي مشيا طبيعيا من الصفا إلى الأنوار الخضراء ثم يجري ويعدو عدوا، يعدو عدوا ويجري جريا بدون أن يشق على نفسه، وهذا للرجل دون المرأة، وإن كان معه امرأة فيراعي المرأة، أو كان معه أطفال فيراعي الأطفال، وأما المرأة فلا يشرع لها أن تعدو بل تمشي، إلا لو فرض، لو فرض أنه ليس في المسعى رجال، هي وزوجها فقط أو هي وأولادها فقط، فلا بأس أن تجري كما فعلت أم إسماعيل رضي الله عنها، لأن بعض الناس يعني يستغرب الإنسان من كلامه، يقول طيب أليس أصل المشروعية أن أم إسماعيل هي التي تجري، فكيف المرأة ما تجري؟ نقول نعم الله يجزاك خير، إذا كانوا مثل أم إسماعيل ما عندها هي إلا هي وولدها فقط فخلها تجري، تجري ما في مشكلة تجري، يعني هو مو بحرام الجري على المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم جرى مع عائشة كما في مسند الإمام أحمد، بس لو أراد أن يجري مع عائشة ماذا قال لأصحابه؟ قال تقدموا، تقدموا، أمرهم أن يتقدموا، فما عاد بقي إلا هو عائشة فسابقها مرتين، فعل هذا عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تركض عند الرجال وهي متسترة، فما بالك إذا كانت تركض وهي متكشفة. الله المستعان. نعم تفضل. إذا كان في العبادة يقال لها لا تجرين، والحضور كلهم ناس صلحاء وكذا، فما بالك إذا كان بخلاف هذا. نعم ممكن هم معلمين بالأخضر، أنا لا أذكر الآن، لكن كانت أميال، كانت أميال، وكانت بعضها في بعض المواضع علامات تعلق على بعض البيوت القريبة، حتى كان بعض الفقهاء يقال قبل العلامة ستة أذرع، لكنه ما وجدوا موضع يضعونها فيه، إنما البيت كان بعدها فعلقوها عليه العلامة، قد تكون خضراء، لعلك تراجع هذا وتفيدني، أنا لا أذكر الآن الحقيقة، لكنه محتمل، أنا لا أذكر. نعم ماشي. قال ثم يمشي حتى يأتي المروة. أي سكر هذا من هنا، أو أو خلص الأحجار بطارية الإغلاق من هنا. شوف يا شيخ. نعم. هو حدث صوت كأنه انغلق. هل على البطارية وعلى الكهرباء؟ ها؟ تلاقينا خلصت؟ أو له موعد سكون؟ إذا ما حرك. نعم إيش؟ قال: ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل كفعله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط. نعم. ثم إذا انتهى من العلامات الخضراء يمشي مشيا طبيعيا حتى يأتي إلى المروة فيقف عليها ويستقبل البيت. ثم عطنا المساج فيه ها مسعى فيه مسعى. نعم عطنا المسعى عكس هذه هذا المسعى وهذه العلامات الخضراء. ثم إذا انتهى من الوقوف أيضا وهذه الأذكار كما ذكر على الصفا يمشي في موضع مشيه ويجري في موضع جريه. الذهاب شوط والرجوع شوط. الذهاب شوط كامل والرجوع شوط. الذهاب والإياب يعتبر إيش؟ شوطان وليس شوطا واحدا. ولذلك يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. إذا انتهى ووصل إلى المروة يكون انتهى من السعي. طيب هل يقف للدعاء في الأخير؟ لا، ما يقف للدعاء في الأخير، انتهى، ما يقف للدعاء في الأخير، صار يكرر نفسه. طيب ماشي، ما فيه؟ تعال طلع الشيخ كمل. ماشي. اي جميل. نعم ماشي محمد. هذا ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط، يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل، إلا المتمتع إن كان معه هدي المفردة والقارنة فإنه لا يحل. والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. نعم، إذا انتهى من السعي فإما أن يكون معتمرا عمر التمتع، فالمعتمر عمر التمتع إن جاء في عشر ذي الحجة فالسنة له التقصير ولا يسن له الحلق، يقصر من شعاره، يعني ممكن يقصر على نمرة ثلاثة أو يقصر بالمقص حتى يوفر بقية الشعر للحج. وإما أن يكون مفردا أو قارنا، فالمفرد والقارن لا يتحلل ولا يجوز له أن يحلق من شعره ويبقى بإحرامه. والمرأة كالرجل في الطواف والسعي إلا أنها تحافظ على سترها وتبتعد عن مزاحمة الرجال ولا تكشف أو تتكشف عند الرجال. بعض النساء تجدها تكشف إيديها وتكشف يعني وجهها وأحيانا ربما حتى الشعر تكشفه. ينبغي لها أن تتحفظ لأن المسجد كله مليء بالرجال، فتجتهد في أن تكون متعففة متسترة. وبالنسبة للتقصير المرأة تقصر من طرف شعرها وتعمم التقصير، تجمع شعرها وتقصر منه قدر أنملة أو أقل بيسير، يعني قدر رأس الأصبع والله أعلم. نعم. على باب صلة الحج. تفضل، اللي عنده السؤال على عجل. هل يجوز في التقصير أن يقصر من جهات الشعر، يعني يقصر من اليمين شوي من اليسار شوي، أو يقول آخذ ثلاث شعرات فقط كما يفعله بعض الناس؟ هذا قاله بعض الفقهاء، قاله بعض الفقهاء، بل عد بعضهم الأقوال فيها وصلت إلى 13 قولا. ولكن القول الصواب في هذه المسألة والراجح أن التقصير يجب أن يعمم جميع الشعر، لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين يعني رؤوسكم، وهذا معناه في اللغة العربية جميع شعر الرأس. ولأن الصحابة لا يحفظ أنهم قصروا بعض الشعر، إنما قصروا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم جميع شعورهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، ثم قال والمقصرين في الرابعة أو الثالثة، والمراد تقصير جميع الشعر، هكذا يفهم من هذا الحديث وغيره. ولذلك القول بأنه يقصر البعض هذا خلاف السنة، بل إنه لو قيل يقصر البعض أو يحلق البعض هذا هو القزع المنهي عنه، فكيف يكون شريعة مأمور بها؟ والله أعلم. نعم. يعلم الإنسان، يعلم، لأن بعض الناس يمشي على مذاهب للعلماء، وبعضهم لا ما عنده مذاهب لكن جهل، يعلم قل ترى هذا ما يصلح. يعلمون هنا أمران أو أمرين، الأول أنه لا يجوز الحلق داخل المسجد الحرام، يعني هذا تقذير للمسجد، وكثيرا ما ننهاهم ولا يسمعون. والثاني أنه هذا لا يجزئ، لا يجزئ، لا بد أن يعمم الشعر والله. نعم. تفضل. سيأتينا، لا ما بعد شرحنا هذا. نعم. من ساق الهدي فإنه لا يحل له أن يتحلل، وبالنسبة للمتمتع إذا ساق الهدي فإنه يقرن، فإنه إيش؟ يقرن ولا يتمتع ويلبي بالحج. وقال بعضهم إنه يكون متمتعا غير مقصر، وهذا غريب يعني. فعلى كل حال الصواب والأقرب أنه يقرن فيلبي بالحج، يلبي بالحج بعد انتهائه من الطواف أو قبله، لأنه لا يجوز له أن يتمتع. هذا من ساق الهدي، والمراد من ساق الهدي من أحضره إلى مكة من خارجها، ساقه من بلده أو اشتراه من الطريق فأتى به، هذا الذي يسمى ساق الهدي. أما من اشترى الهدي في مكة هذا الذي يسمى سائقا للهدي. نعم. ماشي. قال باب صفة الحج إذا كان يوم التروية، فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات، فإذا زالت الشمس يوم عرفة. طيب، اختصر المؤلف هنا، فإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا، الحلال هنا هو المتمتع، هو إيش؟ لأنه تحلل بين العمرة والحج، فيحرم من مكة، لا يحتاج أن يخرج إلى التنعيم ولا يخرج إلى الميقات، يحرم من مكانه أيا ما كان، ويلبي بالحج فيقول لبيك حجا في يوم التروية قبل الظهر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، ويصلي الظهر في منى محرما، هذا هو السنة، صلي الظهر في منى محرما ويصليها ركعتين، ويبقى في منى ذلك اليوم إلى أن يصلي الفجر من يوم 9 وهو يوم عرفة. فإذا صلى الفجر في يوم عرفة فإنه يخرج في صباح هذا اليوم إلى عرفات. نعم. قال: فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين ثم يروح إلى الموقف، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم وقريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرات، ويجعل حبل المشاة بين يديه، ويستقبل القبلة ويكون راكبا، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس. طيب، عرفة هي أهم أيام الحج، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج عرفة، الحج عرفة، ولذلك من فاته يوم عرفة فاته الحج ولا يمكنه أن يستدركه. والسنة الوقوف بعرفة من بعد الزوال، من بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، هذا هو السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بقي في نمرة، فضربت له قبة في نمرة وجلس فيه عليه الصلاة والسلام إلى وقت الزوال، ثم قام فخطب وصلى الظهر وصلى العصر جمع تقديم، ثم ركب ناقته القصواء وذهب إلى الجبل اللي يسمى جبل عرفة ويسمى جبل إلال، وبعضهم يسميه جبل الدعاء، وبعضهم يسميه جبل الرحمة، وهذه التسميتين الأخيرتين ليس لهما أصل، فلا داعي أن يسمى لا بجبل الدعاء ولا بجبل عرفة، لأن بعض الناس يظن أن له خاصية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد على الجبل، إنما وقف في أسفل الجبل، في سفح الجبل عند الصخرات التي في أسفل الجبل، واستقبل القبلة وهو على ناقته وبدأ يدعو. وذلك من السنة المهجورة أنك تبدأ بالدعاء في يوم عرفة من بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم إلى المغرب، هكذا السنة، وهذا قل من يفعله اليوم، أكثر الناس إنما يدعون في آخر عشية عرفة، يعني قبيل المغرب بنصف ساعة بساعة يبدون يدعون الناس، والسنة خلاف هذا، السنة أنك تدعو من بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، يعني تقريبا من الظهر إلى المغرب قرابة 6 ساعات أو 5 ساعات حسب طول النهار ذلك اليوم، لكن المعدل سيكون قرابة من 5 إلى 6 ساعات. فإذا صليت استقبل القبلة وأنت في محلك وأنت جالس، أو إذا كان في السيارة أنت في سيارتك أنت في خيمتك وادعو. طب هل يسن أن تقوم واقف؟ لا، ما له داعي، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في هذا اليوم أنهم كانوا يدعونهم قيام وقوف، الرسول كان جالس على إيش؟ على ناقته القصوى، والصحابة ما حفظ عنهم أنهم كانوا معه ولا بعده، كانوا يقومون وقوفا ويدعون كما يفعله كثير من الناس اليوم. وذلك وإن استحبه بعض العلماء من المالكية وبعض متأخر الحنابلة، لكن الصحيح أنه يدعو على حسب حاله، كان واقف يدعو واقف، في ناس يحتاجون إلى الوقوف فيدعو واقف، في ناس والأولى أن تكون جالسا لأنه أكثر راحة وأيسر لك، لكن تكلف الوقوف والقيام ليس له حاجة. وبعض الناس يربط بين الوقوف بعرفة والقيام، لا، الوقوف بعرفة هو الكينونة والصيرورة بها في هذا الوقت، سواء كنت في سيارتك أو على راحلتك أو على دبابك أو جالسا أو قائما أو ماشيا أو مضطجعا، كله تسمى واقف بعرفة. فالوقوف بعرفة، الحج عرفة، هو الكينونة والصيرورة والمكث في عرفة ذلك الوقت على أي وضع كنت. ويسن الإكثار من قول، أو يستحب الإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويسن أيضا أن يلبي أحيانا في هذا الموقف، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبى في هذا الموقف، لكن الغالب والأكثر التلبية تكون في الذهاب والإياب، أما في الاستقرار كان أحيانا يلبي لكن الذكر فيه أكثر. وهنا في عرفة الدعاء أكثر، الدعاء أكثر، ولا بأس أيضا أن يخلطها بالتكبير، لأن هذه الأيام أيام تكبير، فيلبي ويكبر ويكون الدعاء أغلب وأكثر. ويبقى على هذا الوصف إذا تعب استريح لا بأس قليلا، لكن ليس من الحسن ما يفعله كثير من الحجاج أنهم يجلسون يسولفون ويشربون شاي ويسولفون يشربون شاي وينامون ساعتين ثلاث ساعات، يضيع نصف يوم عرفة ولا ثلاثة أرباعة بين أكل ونوم وحديث جانب وسوالف. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فينبغي الاجتهاد في الدعاء، وإذا تعبت لا بأس تشرب، لا بأس تأكل حاجة، لا بأس كذا، لكن لا تكثر من الانشغال، هذا يوم الحج الحقيقي. فلذلك ينبغي الاجتهاد في الدعاء، ولا بأس أن الإنسان يحضر معه كتيب دعاء، لكن أهم شيء يكون ذهنه حاضر، أو يكتب له أدعية في الجوال، أو يكتب حاجاته التي يريدها في الجوال، أو أسماء أشخاص الذين يحب أن يدعو لهم سواء ممن أوصاه أو من غيره ممن يرغب في الدعاء لهم، يكتب أسماءهم في الجوال. كل هذا حسن حتى يتذكر حاجاته وأدعيته في ذلك اليوم. والسنة رفع اليدين في الدعاء في هذا الموضع، وهذا الموقف هو أعظم وقفات الدعاء في الحج وأطول وقفات الدعاء في الحج، قرابة 6 ساعات تدعو، وهذا لا يكون في جميع الوقفات الأخرى. الوقفات الأخرى فيها شيء من الاختصار أو التوسط، أما هذه الوقفة لا، طويلة جدا، من 5 إلى 6 ساعات تقريبا كلها دعاء. والله أعلم. طبعا يكون الأفضل أن تكون مفطرا ومتطهرا، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا في هذا اليوم، والله أعلم. هل يغتسل ليوم عرفة؟ ذهب بعض العلماء وبعض السلف من الصحابة فمن بعدهم إلى مشروعية الاغتسال في يوم عرفة، لكنه لم يثبت الاغتسال في هذا اليوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعضهم يستدل بالآثار، جاء عن علي وعن بعض الصحابة الاغتسال في هذا اليوم. وبعضهم يمكن أن يقيسه على أن هذا عيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عيدنا أهل الإسلام، والعيد يشرع فيه الاغتسال، لكن الأقرب أنه لا يسن. لكن من اغتسل للتبرد أو للراحة فلا بأس، أما أن يقال أنه يسن ففيه نظر، لأنه لم ينقل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خبر صحيح، والله أعلم. هذا ما يتعلق بيوم عرفة. هذا السؤال تفضل. لا داعي أن تقدم لسؤالك بالافتتاح بالحمد والصلاة، هذا لا يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يسألون مباشرة. نعم ماشي. إذا حصل للحاج مرض أو نام فتأخر حتى غروب الشمس، فهل يستطيع أن يلحق أم لا؟ نعم، يسأل عن وقت الوقوف في عرفة، هل ينتهي بغروب الشمس؟ نقول لا، وقت عرفة إلى الفجر، إلى الفجر. فإذا طلع الفجر يوم العاشر ليوم العيد انتهى وقت الوقوف بعرفة. فمن جاء في الليل فوقف في عرفة ولو لحظة صح حجه وقضى تفثه كما قال عليه الصلاة والسلام. والله أهم شيء يجي قبل الفجر، يأتي قبل الفجر. هذا اللي يظهر، هذا اللي يظهر والله أعلم. لكن هل هي التي هاجر بها عليه الصلاة والسلام؟ أنا لا أذكر الآن، أنا لا أعرف هذا، الله أعلم. ماشي. وجه الكعبة، وجه الكعبة هو ما بين أبو اليماني والحجر الأسود. وجه الكعبة، وجه الكعبة الذي فيه الباب، وهو ما بين الحجر الأسود والركن الشامي والركن العراقي. العراقي. نعم. نعم. وليس حجر إسماعيل، لا تقل حجر إسماعيل، هذه التسمية غلط. إنما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الحجر، هكذا الحجر، ولا علاقة لإسماعيل بهذا الحجر. هذا حجر قريش، هذا حجر قريش وليس حجر إسماعيل. وبعض الجهلة يظنون أن إسماعيل مدفون في هذا الحجر، وهذا غلط أصلا. هو هذا الحجر كان من الكعبة، فهل كان إسماعيل مدفون داخل الكعبة؟ هذه أوهام، أوهام كلها غلط. تنتبهون طالب العلم لازم يكون عنده انتباه. مثل يسمون الحجر الأسود الحجر الأسعد، وهذه التسمية محدثة بدعة، ولا يجوز أن تسميه الأسعد ولا أصل. هذه حدثت في القرن العاشر الهجري تقريبا. فينبغي على طالب العلم أن يكون دقيقا في هل ذكر الشيخ بكر أبو زيد هذه في كتابه المناهي اللفظية، أو تستدرك عليه الحجر الأسعد أو الأسود. هو الأسود وكذلك حجر إسماعيل، هل ذكرها أو ما ذكرها؟ تفيدوننا، واحد يشوف كتاب الشيخ بكر ويفيدنا. خلصت؟ حد طيب عند الشيء؟ هل من السنة لغير الحاج أن يمكث في يوم عرفة في المسجد؟ لا، لا يسن، فقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 9 سنوات لم يحفظ عنه ولا عن أصحابه في حياته البتة أنهم كانوا يجلسون في المساجد. هذا من البدع المحدثة في العصور من قديم، يعني يسمونها التعريف يوم عرفة. قد أنكره بعض العلماء وأقره آخرون، والذي نرى أنه من البدع، أنه لا يشرع، لا يشرع. اقعد في بيتك يوم عرفة وصم الحمد لله، ولا لا داعي تخص بالدعاء أيضا يوم عرفة. الدعاء الوارد هو للحجاج، مو لك اللي في الرياض ولا في أبها ولا في تحقيق. إذا أردت أن تدعو لأنك صائم، هذا دعاء الصائم حسن، لكن مو لأنه يوم عرفة. وكل شيء تحتاج أن تتعبد لله به لازم تستدل عليه بدليل. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في المدينة 9 سنوات لم يحفظ عنه التعريف ولم يحفظ عنه تخصيص يوم عرفة بشيء أبدا غير إيش؟ الصيام. ففي غير مكة ليس في يوم عرفة إلا أن تصوم، والباقي وضعك طبيعي. نعم. عرفة متأخرة بين غروب الشمس، هل يقيل الوقت أو ينفر مع الناس؟ ينفر مع الناس. نعم، خلصنا. واصل عندك شيء؟ واصل. قال ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار، ويكون مُلبيا ذاكرا لله عز وجل. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب. إذا غربت الشمس فالسنة أن الإنسان، السنة أن الحاج يفيض من عرفة مباشرة. طيب هل يؤذن؟ لا، ما يؤذن، يؤذن في مزدلفة إذا أراد الصلاة. و إذا وصل إلى يخرج يعني استحب له أن يخرج من طريق المأزمين، وهو طريق بين عرفة ومزدلفة بين جبلين صغيرين في هذا في ذلك الموضع. الآن الظاهر أنها قد أزيلت هذه الجبال الصغيرة، وقال بعض العلماء المعاصرين أنه أصبح الآن طرق معبدة، يعني أصبحت طرق معبدة. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى من طريق اسمه طريق الضب، وأفاض من طريق المأزمين كعادته عليه الصلاة والسلام، أنه يأتي من طريق ويرجع إيش؟ من طريق، كما في الحج كما في العيد. ويؤخر الصلاة حتى يصل إلى مزدلفة، حتى يصل إلى مزدلفة، إلا إذا انتصف عليه الليل أو خشي أن ينتصف عليه الليل فإنه يصلي في الطريق، يصلي في الطريق لأنه ينتهي وقت العشاء في منتصف الليل. لكن إذا طمع أن يدرك الصلاة في مزدلفة فهذا هو السنة. نعم. قال: فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حق الرحال، يجمع بينهما ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر بغلس، ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو، ويستحب أن يكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه، ووفقنا لذكره كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكره كما هداكم إن كنتم من قبله من الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويقف حتى يسفر جدا، ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر. طيب، إذا وصل إلى مزدلفة فالسنة أن يجمع، يؤذن أذانا واحدا، ويقيم للمغرب ويقيم للعشاء، فيقيم إقامتين، فيبادر بالصلاة سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. فإذا وصل يصلي ثم يستريح تلك الليلة، يستريح تلك الليلة، ولا يترك صلاة الوتر وما تيسر من صلاة الليل. لكن ليس من المسنون أن يطيل القيام هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه أنه أطال القيام، والله أعلم كيف كان الصلاة في تلك الليلة عليه الصلاة والسلام، قد تكون كصلاة المعتادة وقد تكون غيرها. لكن الأولى أن يستريح الحاج في هذه الليلة، لأن عنده غدا أعمال كثيرة وشاقة، فكونه يستريح أولى من أن يسهر لكي ينشط على أعمال يوم العيد، لأن أكثر أعمال الحج في يوم العيد. فإذا طلع الفجر يعجل بصلاة الفجر حتى يتسع الوقت للدعاء، لكن بعد ما يتيقن، وهي كثير من الناس يصلون الفجر قبل أذان الفجر بوقت، وكذلك ينبغي أن يحرص المصلي على معرفة القبلة قبل أن يصلي. والآن بحمد الله في علامات، قبل قديم كانت العلامات قليلة، الآن أصبح هناك علامات كثيرة وبارزة تبين اتجاه القبلة، فيحرص أن يعرف اتجاه القبلة قبل أن يصلي. وأيضا كثير من الناس أول ما يصل إلى مزدلفة يبدأ بلقط الجمار، وهذا ليس من السنة في شيء، ولقط الجمار يكون في الصباح، وإما أن يلقطها في الطريق إلى منى أو في منى، أو إذا كان ولا بد قبل أن ينصرف من مزدلفة، لأن منى الآن غالبها مرصوفة بالزفت مزفتة، فقد لا يجد الجمار، لا يجد جمارا هناك. لكن في مواضع كثيرة يجد فيها الجمار الإنسان، مثل مواضع الخيام نفسها. وبعد صلاة الفجر إن تيسر أن يذهب إلى المشعر الحرام، وهو موضع المسجد المبني اليوم، فهو حسن، وهذا طبعا صعب جدا الآن، مسجد يمتلي بالناس، وإن لم يتيسر كما هو الغالب فإنه يبقى في مكانه بعد صلاة الفجر ويدعو الله عز وجل. والأصل في الدعاء رفع اليدين، الأصل في الدعاء رفع اليدين، فالأقرب أنه يرفع يديه في هذا الموضع. وإن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في هذا الموضع بخصوصه، لكن الأقرب فيه أن يرفع يديه ويدعو حتى يسفر جدا. قبل طلوع الشمس ينبغي أن يبدأ بالإفاضة من مزدلفة ويذهب إلى ميناء. طبعا الآن مع حركة الباصات وكذا يصعب جدا أن الإنسان يعني يخرج من مزدلفة قبل شروق الشمس، لكنه يبدأ بالتجهز وركوب الحافلات وما أشبه، اللي على رجليه يبدأ يتوكل على الله، واللي في الحافلات عادي أنت يصير مع الحافلات. نعم ماشي. قال: فإذا بلغ محسرا أسرع قد رمية بحجر حتى يأتي منى، فيبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذ، ويكبر مع كل حصاة ويرفع يديه في الرمي، ويقطع التلبية ابتداء الرمي، ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة. طيب، إذا وصل الإنسان إلى منى في يوم العيد فيسن المبادرة برمي جمرة العقبة، وجمرة العقبة هي الجمرة الأخيرة، سميت جمرة العقبة لأنها كانت عند جبل اسمه جبل العقبة، والجبل هذا طبعا قد أزيل، فيرميها بسبع حصيات فقط، يكبر مع يقطع التلبية ويكبر مع كل حصات، ولا يبالغ في الرمي، ولا يبالغ في رمي في رفع يديه، إنما يرفع يديه رفعا حسب ما يتيسر. وقول بعض الفقهاء إنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه هذا ليس له أصل، هذا الوصف في هذه العبادة ما له أصل، لكن الذي يتيقن أنه لا بد من رفع اليدين، لأن الرمي لا يكون إلا برفع اليدين، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يبالغ في الرفع وهو الصحيح، فيكبر مع كل حصات الله أكبر الله أكبر، ولا يجوز أن يرميها معا، بل يرمي واحدة واحدة، فلو فرض أنه رماها معا تعتبر واحدة والباقي لاغية، فيعيد رمي البقية الست. والسنة لا كما قال المؤلف أنه يستقبل القبلة، بل السنة أن يستقبل الجمرة، يستقبل الجمرة، وتكون الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، ويرمي بسبع حصيات، والله أعلم. نعم. قال: ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ويستحب أن يشرب من ماء زمزم. نعم، إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر فقد تحلل التحلل الأول، فله أن يلبس ملابسه، وله أن يتطيب ويتنظف، ثم يخرج من منى ويذهب إلى المسجد الحرام إن تيسر، فيطوف طواف الإفاضة، ثم يسعى سعي الحج إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا لكن لم يسعى مع طواف القدوم. وأما طواف الإفاضة فهذا لا بد منه، وبعض الناس ينسى طواف الإفاضة ويظن أن الطواف الأول اللي هو طواف القدوم يكفي، أو طواف العمرة الأول يكفي، هذا غلط. طواف الإفاضة لا بد أن يكون يوم العيد، ولا يدخل يومه إلا ليلة العيد، يبدأ من منتصف ليلة العيد كما يقول فقهاء الحنابلة. وأما السعي فإن كان قد سعى، إن كان مفردا أو قارنا وسعى مع طواف القدوم يكفي، ما عاد يحتاج أن يسعى مرة أخرى. أما إن كان متمتعا فالصحيح من قول العلماء أنه يجب عليه أن يسعى سعيا آخر، فعلى المتمتع سعيين، السعي الأول عن العمرة والسعي الثاني عن الحج. أما المفرد والقارن فله عليه سعي واحد، إن سعى في مع طواف القدوم سقط عنه السعي فقد أدى نقول السعي، وليس عليه سعي آخر على الصحيح أيضا وقول جمهور العلماء رحمنا الله وإياهم. ويطوف بثيابه ولا فيه رمل في هذا الطواف، وباقي أحكام الطواف كغيره، ينبغي أن يكون متطهرا في الطواف. وإذا انتهى من الطواف يصلي ركعتين مثل كل طواف له ركعتان. طيب إذا انتهى من السعي هل في حلق مرة أخرى؟ إن كان قد حلق بعد الرمي أو قصر فما في حلق مرة أخرى. فإذا انتهى من الطواف والسعي وكان قد رمى وحلق فقد تحلل التحلل الكامل أو التحلل الثاني أو التحلل الأكبر، ثم يرجع بعد ذلك إلى منى ليبيت بها ليالي أيام التشريق. نعم ماشي. قال ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه. الشرب من ماء زمزم سنة بعد طواف الإفاضة وليس بعد طواف العمرة ولا بعد طواف القدوم ولا بعد طواف الوداع، إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد طواف إيش؟ فيكون سنة بعد طواف الإفاضة، والأفضل والسنة أن يتضلع، ومعنى تضلع أن يكثر من شرب ماء زمزم، فيشرب من ماء زمزم حتى يمتلئ ما بين أضلاعه. نعم. قال ويقول ثم يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من حكمتك وخشيتك. ما هذا الدعاء؟ ما له أصل، لكن يدعو بما تيسر ولا يحدد الدعاء بغير سنة، يدعو بما تيسر من خير الدنيا والآخرة، لأنه ماء زمزم لما شرب له. ولكن الأقرب أن يكون الدعاء متعلقا بالماء، يعني مثل أن يكون الماء شفاء له أو يكون قوة في بدنه. أما أن يدعو مثلا ويقول اللهم ارزقني به جاها أو مالا أو زوجة، فهذا عندي أنه طبعا هي فيها قولان للعلماء، عندي أن الراجح أن هذا لا يشرع، لأن ماء زمزم لما شرب له والواحد ما يشرب عشان يتزوج، الماء لا يشرب للزواج لكن يشرب ليكون قوة. زين، ممكن يشرب الماء ليكون لترزق بولد، يكون فيه شفاء لك عقم مثلا، فتقول اللهم اجعل فيه شفاء لي أو رزقا ذرية طيبة يكون شفاء لك من العقم مثلا وما أشبه ذلك. طيب هل يشرب للعلم؟ لا بأس، لأنه قد يكون قوة للذاكرة، لأن فيه أطعمة تقوي الذاكرة. فالمقصود أنه لابد يكون الدعاء مناسب لشرب الماء، لكن تقول اللهم ارزقني به سيارة فارهة لا، أو زوجة صالحة لا، أو سكنا طيبا لا، لأنه ليس المراد مطلق الدعاء، إنما لما شرب له، يعني يكون عونا هذا الشرب. لا. فيدعو الله عز وجل أن يكون هذا الماء يعني عونا له في شيء يناسب الماء أن يكون عونا له فيه، كشفاء من أمراض ونحوه مما تقدمت أمثلته. أما من قال أنه يشربه لأي شيء فهذا بعيد، هذا بعيد عن النص وعن العلة والحكمة من النص، والله أعلم. نعم ماشي. وهكذا الدعاء الذي ذكره المؤلف قبل قليل أنه يقال ويستحب أن يدعو في المشعر بكذا وكذا، هذا أيضا لا أصل لهذا الدعاء، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معينا في هذا الموضع، بل يدعو بما تيسر نعم واصل. انتهى الباب. وش اللي بعده؟ ما يفعله بعد الحج. جيد خلاص انتهينا والله. جيد. لا بركة في أسئلة. طيب نفتح مجال الأسئلة. اعذرونا طبعا يعني أنا خففت كثيرا في التعليق وبعض التفصيلات تركتها، وسيكون عندنا عدة محاضرات أو دروس عن الحج، اللي يبغى يتابع معنا يتابع إن شاء الله، ولعلي إن شاء الله أخصص محاضرة كاملة عن المخالفات فقط، لن أذكر فيها شيء إلا المخالفات، ومحاضرة أو لقاء سيكون عن عن عن صفة الحج أيضا سيكون مختصر. طيب نكتفي بالقدر ونفتح مجال المسائل، والله أعلم، والله صلى الله وسلم على محمد وعلى آله. جزاكم الله خير وبارك الله في الجميع، شكرا لكم جميعا. اللي عندك سؤال يسأل، ونبدأ باللي عندك يا شيخ. اليماني يسأل عن مسح ركن اليماني، هل هو في كل شوط؟ ايش؟ عن مسح ركن اليماني. الركن اليماني لا يسن له إلا شيء واحد وهو الاستلام فقط. الركن اليماني يستلم فقط باليد اليمنى، فليس في تكبير ولا بس تسمية ولا دعاء ولا تقبيل، فقط يستلم، وإن استلمه في كل شوط فهو حسن، والله أعلم. نعم. ولغت عمره وصوت السيل مع صلاة الظهر، وجماعة الظهر والعصر جمع تقديم، وصلت الحرم مع صلاة العصر، هل أصلي العصر مع الإمام أو لا؟ من وصل مع وقد صلى العصر وقد صلى والناس يصلون العصر في مكة أو في غير مكة، فيسن له أن يصلي مع الناس، يسن له أن يصلي مع الناس. نعم. خلاص المجموعتين. في سؤال أمس واحد سأله وتركوه، لعلك تشوفه عن طلب العلم أو كذا. نعم تفضل. إن تأخر شخص يوم عرفة إلى بعد غروب الشمس، إلى تأخر الشخص يعني بعد غروب الشمس يوم العرفة، كم يمكث فيه؟ يمكث ما تيسر ولو دقيقة. يشرع له أن يدعو يعني، أو يكفي أن يمر بعرفة؟ والله ما نقدر نقول، لو وقف قليلا فدعا بما تيسر فلا بأس، لكن ما في دليل على مشروعية الدعاء في عرفة في الليل أو أنه وقت الإجابة، الله أعلم. الوارد كله في وقت العشي من الظهر إلى غروب الشمس، أما الوقوف فيها ليلا فهو لأجل تحصيل الركنية بس، الله أعلم. نعم. فيه أحد؟ اي ذكر الشيخ بكر احسنت. نعم هذا الصواب، هذا الصواب. والثاني الحجر الاسعد، شف فيه ذكرت السؤال، اي سؤال حق امس، حق ايش؟ حق امس اللي انا نبهت عليه. اقرا جزاك الله خير. قربالك بارك الله فيك فضيله الشيخ، الذي طلب بتوجيه وارشاد بتوجيه وإرشاد طالب علم مبتدئ وبما لا يبدأ، بارك الله بعلمكم. أنا يعني عموما أوجه طالب العلم المبتدئ إلى توجيه عام ينفعه، نقول التزم مع أحد المشائخ، بشرط أن يكون هذا الشيخ قريب منك وقريب من نفسك، وأيضا يقبل أنك تسأله وتناقشه. فإذا التزمت مع هذا الشيخ خلاص، اسأله عن البرنامج اللي تبيه، اسأله عن حاجات، اسأله. أما أنك تحضر عند هذا شوي عند هذا شوي عند هذا شوي وتضيع أوقاتك ولا تحصل شيء، هذا ما هو مناسب. وأما التفاصيل فما نستطيع هي نأتي بها في مثل هذا الوقت، لكن من الوصايا المهمة الأساسية كما قلت أن يلتزم مع أحد المشايخ، وكل ما كان هذا الشيخ قريب موضعه منك وقريب إلى نفسك وترتاح لشرحه وتستفيد منه. يعني واحد من الأخوان لا أدري ذكر لي أحد هاليومين هذه الأيام، هذا الأخ يعني كبير في السن، ما هو تقول يعني صغير، يعني هو يقول أنا معيد في الجامعة الفلانية في إحدى الجامعات، معيد يعني في تخصص دقيق أيضا، يقول حضرت عند أحد المشايخ ما فهمت شيء، ما أدري وش تتكلم عنه. فيقول وش تنصحني أكمل ولا؟ فهو يعني أنت يعني ينبغي أن يكون طالب المبتدئ حتى لا يمل من العلم وينقطع يحضر عند أحد العلماء اللي يستطيع أن يفهم عليه. وينبغي أن يكون هذا العالم أيضا مما يقرأه العبادات، لا يروح الشيخ يقرأ في النكاح ولا في البيوع والمعاملات ولا في الجنايات ويقول والله أنا ما أدري ايش يقولون، لأنه ما يبدأ الإنسان المبتدئ بالعبادات، ما يبدأ في آخر الفقه، ولا يروح للكتب يحضر عند عالم يقرأ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ولا الرد على الجهمية ولا الرد على الرافضة اللي هو منهاجة، ها يصلح لك تحضر بعدين تمل تقعد يوم يومين وتزهق وتقول تقول أثر العلم ما ينفهم، لا لا تروح لواحد يناسبك. المقصود أنه يعني هذه وصية جامعة، ومن الوصايا المهمة أنه يحافظ على وقته ما استطاع ويستشير هذا الشيخ له والأستاذ، وينبغي أن يكون عنده أكثر من واحد، شيخين جيد ولا ثلاثة جيد، لأسباب ذكرتها أنا في موضع آخر يعني ليس هذا موضع الكلام عليها الآن. طيب خلاص تفضل تفضل. السلام بالنسبة لمسافة القصر متى تبدأ حسابها؟ يبدأ حسابه من نهاية البلد، من خارج البنيان وليس من بيتك. كل المسافة التي تسويها داخل البلد، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تعتبر من مسافة القصر. إذا قلنا 80 كيلو على التحديد، مو من بيتك 80 كيلو، من خارج المدينة، هذا المقصود. المقصود ستقطع، مو منك لا تقصر حتى تتعدى 80 كيلو، لا، المقصود أن سفرك نهايته 80 فأكثر. لكن إذا كنت ستذهب إلى مدينة 20 كيلو ولا 30 كيلو، هذا لا يعتبر سفر، هذا على القول بالتحديد. والله أعلم وإليك. إيش نقاط إيش؟ أيوة، البنك يعطيك نقاط يعني؟ إذا كانت الفيزا جائزة ولها نقاط فلا بأس تستفيد منها، أما إذا كانت الفيزا ربوية فلا يجوز، لا هي ولا ما تفرع عنها. نعم. للحاج، بس للحاج، أما غير الحاج يحتاج إلى دليل. نعم. للحادث بس لمن؟ للحاج لا بد يكثر من الدعاء ويخلطه بالتلبية والتكبير، لكن الأصل هو الدعاء، يكثر من الدعاء. خلصنا يا جماعة؟ الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خير.